الحرب على الثوابت، الحرب على الثوابت لله. أننا كنا قديما نرد الشبهات على المستشرقين وعلى الملحدين، ولكننا اليوم نرد شبهات حقيرة خطيرة على أيدي كثير ممن يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى الإسلام. ومن هؤلاء؟ رجال ينتسبون إلى الإسلام، بل ينتسبون من طرف خفي إلى العلم الشرعي. الحرب على الصحابة. كثيرون الآن شبهات عفنة على من؟ على أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحرب على الصحابة. هل يسب الصديق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يسب أبو بكر؟ هل يسب أبو بكر رفيق النبي في جميع الأسواق؟ الحرب على الصحابة. وهل يسب عمر؟ الفاروق. ذلكم الرجل الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى. كلمات خاطئة. كلمات. يقول شيخ من شيوخ الضلالة في حق الصحابة رضي الله عنهم بالحق. كلمات. إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. كلمات خاطئة. كلمات. ثم يقول في كتابه الثاني يقول: ولما كان التقاط الذكر بالانثى والانثى بالذكر فرقا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يسرب، فقد اضطر محمد رفع الحاجة ان يبيح لاصحابه ان يمروا في المسجد وهم جنب. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. فالصحابة هم الذين نقلوا الينا السنكة المباركة عن رسول الله. الصحابة نقلوا الينا السنة. الصحابة نقلوا الينا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فان هدم الناقل ضاع المنصور. ضاع المنصور. ضاع المنصور. ولنقل اسر المصطفى وصحبه وكل شيء قد غدا في جنبه شيئا يسير من لدن رب الهدى. وكل شيء قد غدا في جنبه شيئا يسير من لدن رب الهدى. ومتدى الإسلام أبدي وارضع البنيا. وأما الآن فيصر رفعكم في شركة أهل السنة في الصوتيات والمستيات بالقاهرة والسويد أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان الدفاع عن الصحابة، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع فضيلة الشيخ واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وقدتم الراب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثوابت سلسلة منهجية جديدة أستهلها من اليوم بإذن الله تعالى لأفند فيها شبهات حقيرة خطيرة تثار في عصر الإنترنت على أصول وكليات وثوابت هذا الدين. ومثمن الخطر أننا كنا قديما نرد الشبهات